بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، فرغ هو من قضية البناء على الكسر والفتح والضم، وبدأ يتكلم على البناء على السكون. قال: أنا فرغت خلاص من هذه الكلمات التي تبنى على كذا وكذا وكذا وأحكامها بعض الخلافات الموجودة فيها. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، ومثلت له بمن. من قد يكون اسم استفهام أو اسم موصول، يعني بمعنى الذي. وكم كذلك تقول: جاءني من، فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. رأيت من، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بمن، مبني على السكون في محل جر بالباء. فتجد من خلاص هي ملازمة، مبنية ملازمة للسكون، كالكلمات التي ذكرناها ملازمة للفتح أو الضم أو الكسر، هنا ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول: كم مالك، وكم عبدا ملكت، اسم استفهام. وبكم درهم، برضو مبني على السكون في محل جر، اشتري. قال: فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وعلى الخبرية عند الأخفش. أخفش يقول هي خبر مقدم، وسيبويه بيقول طبعا ساغ تقديمها لأنها استفهام، استفهام لو صدرت الكلام عادي مش مشكلة، لكن عمنا الكبير وأستاذ الجميع سيبويه يقول هي مرفوعة بالابتداء، وطبعا هذا أيسر وأوفق، لكن لا بأس بالآخر. وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعده، وفي الثالث في موضع خفض بالباء كما أسلفنا. يبقى هي الذي يهمنا أنها مبنية على السكون في الأحوال الثلاثة. قد تكون بقى في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر، هذا كله لا إشكال فيه، هذا كله لا إشكال فيه. هنا تكلم عن المبني على الكسر والفتح والضم والسكون، وقال لما ذكرنا بقى المبني متأخرا: خشيته من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي، وهو أصل البناء. يبقى الأصل في البناء السكون، رغم أنه ذكره أخيرا، يعني ذكره بعد الكسر والفتح والضم ذكر السكون، لكن أصل البناء هو السكون، أصل البناء هو السكون. هو هنا يريد أن يقول لي أن الاسم عبارة عن اسم معرب واسم مبني. المعرب ما عنديش مشكلة فيه، المعرب هو الذي يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه رفعا ونصبا وجرا. طيب بالنسبة ل وهنستثني فيه مبنيات، المبنيات هو الذي يلزم آخره حركة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، وذكر البناء على الكسر والفتح والضم والسكون. فأراد أن ينتقل معي من الاسم الذي ذكر علامته في البداية كما يقول ابن مالك عليه رحمة الله بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييز حصل. هو بدأ يذكر بقى، يقول لك أنا هتكلم بقى معك عن الأفعال. احنا مش اتفقنا مع بعض في بداية الدروس ان اللغة اما اسم او فعل او حرف، كلمات اللغة كلها لا تخرج اما ان تكون اسما او فعلا او حرفا. طب وانتهى معي الان من الاسم والكلام على الاسم طبعا بصورة مختصرة جدا، فاراد ان يخوض معي في الكلام عن الفعل. قال واما الفعل فثلاثة اقسام. الفعل طبعا معروف، يعني ماضي حدث في الزمن الماضي، او امر طبعا امر بيدل على الطلب، او مضارع معروف يعني في الزمن الحاضر او المستقبل، يبقى فعل في الزمن الحاضر او المستقبل، الكلام خلاص معروف. هيبدأ يعرف لنا الافعال كتر خير، جزاه الله خير، ماشي. قال واما الفعل فثلاثة اقسام: ماض ويعرف. هو هنا يتكلم عن علامات الفعل، كيف تعرف ان هذا الفعل فعل ماض، بتدخل على تاء التأنيث الساكنة. قال ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، كتر ألف خيره، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. قالت، مالت، عالت، زالت، دا، وهكذا، داوت، وهكذا. طيب الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح، الأصل فيه أنه مبنى على الفتح. يبقى الأصل في يعني تستطيع أن تقول إن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، تستطيع أن تقول هذا. فأكثر الأفعال مبنية وأكثر الأسماء معربة، استثنى من المعربات أشياء بسيطة قليلة يعني. قال ماط: ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم. أوه، ضرب، ضربت، ضرب، ضربنا. الله، ده كله خلاص. فالاصل في الفعل الماضي انه مبني ضرب، مبني على الفتح، خلاص اتصل بتاء التأنيث هيبقى مبني على الفتح. ضربت، ضربنا، ناء الفاعلين هتبقى برضو مبني على الفتح، وهكذا. طيب لو اتصل بواو الجماعه هيبني على الضم طبيعي، ضربوا. الباء هنا بدات على الضم، بدات على الضم لمناسبه الواو، لان الواو هنا تبقى فاعل، فمناسبه الواو هتبني على الضم. فقال: اما الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضرب. الله، يعني لو اتصلت به تاء الفاعل او ناء المفعولين، ضربنا، ضربنا، ما هي ده ضمير فاعل، ما ده اسمه ناء الفاعلين، ضرب تا تاء الفاعل برضه، ضرب تي فاعل، ضرب تو انا فاعل. فاذا اتصلت به الضمير المرفوع ده، الضمير اللي هو يكون في محل رفع، اللي هو ضمير الفاعل هذا، تاء الفاعل او ناء الفاعلين، يبنى على السكون. يبقى هو هنا اراد ان يقول لي انتبه، الاصل في الماضي انه يبنى على الفتح، لكنه قد يبنى على السكون، وقد يبنى كذلك على الضم. يبقى هو هنا شغال معاك كويس جدا، انا كده فاهم. قال: فيسكن كضربت، ومنه نعم ما بئس عسى، وليس في الاصح، يعني ياخذ نفس الاحكام. ثم يبقى ده الفعل الماضي. طيب يا سيدي، هذا هو الفعل الماضي، وما حكاية الفعل الأمر؟ قال: الفعل الأمر يدل على الطلب، دلالات على الطلب، يعرف الطلب، كل، اشرب، كلوا، اشربوا، اشربنا، وهكذا. فأنت تعرفون الأفعال في اللغة العربية دائرة بين كل، اشرب، نم، العب، يعني تقريبا يعني. ودلالات الأفعال تدل على ماذا؟ تدل على اهتمامات أصحابها. اللغة العربية عجيبة جدا في إيه؟ واللغة لا تلام، وإنما يلام أهلها وأصحابها، وأهل الحضارة هم الذين يلامون. قال: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. علامة الفعل الأمر انه يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. قل: اضربي، اقبلي، ذاكري، اشربي. جميل. ويبنى على السكون، الأصل فيه انه يبنى على السكون. اضرب. طيب لو ان هذا الفعل الأمر آخره حرف علة كيف يبنى؟ يبنى على حذف حرف العلة. قل: اغزو، اخشى، حرف العلة محذوف، ارمي، حرف العلة محذوف. وطيب كو ما قومو، قومي، هنا يحصل ايه؟ على ماذا هنا؟ هنا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارع، تكون هذه القاعدة. يبقى نقول الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. جميل. لو المضارع مجزوم بالسكون يكون أمره مجزوم مبني على السكون. لو المضارع مجزوم بحذف حرف العلة يبقى أمره مبني على حذف حرف العلة. لو المضارع مجزوم بحذف النون كالأفعال الخمسة يبقى كذلك الفعل الأمر يبنى على حذف ليه؟ يبقى يبنى أهو، يبنى على ما يجزم به مضارع. اجعل هذه قاعدة واجعلها منك على ذكر، مش هنختلف مع بعض، لان احنا ماشيين مع بعض كده كويس. قال: وامر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبه، وبناؤه على السكون كاضرب الا المعتل فعلى حذف اخره كاغزو، واخشى، وارمي، ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النون، يعني مبني على حذف النون. ومنه هلم في لغه تميم، وهاتي، وتعالى في الاصح. في الاصح كل هذه يقول هي من الأفعال، من أفعال الأمر، وهي مندرجة تحت نفس القاعدة أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. فهنا ذكر الماضي وحالات البناء في الماضي، وذكر الأمر وأخر المضارع لأنه سيأخذ حكما مخالفا لأحكام الماضي والأمر. المضارع أصلا الأصل فيه أنه معرب. طيب كيف أعرف أن الفعل فعل مضارع؟ قال لك بدخول لم عليه، لم يأكل، لم يشرب، لم يضرب، لم يعمل، بدخول لم، وافتتاحه بحرف من حروف أنيت أو نأيت، النون والألف والياء والتاء. النون نأخذ كلمة كضرب، يبقى نضرب مضارع، أضرب مضارع، يضرب مضارع، تضرب مضارع، نلعب مضارع، ألعب مضارع، يلعب مضارع، تلعب مضارع. فهذا كله يدل على، يبقى إذن أنا فهمت الآن، فهمت العلامات، يعني بدأت الأمور تتضح معي. يبقى يعرف بدخول لام عليه ويفتتح بحرف من هذه الحروف، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا. هنا هيدخل في قاعدة صرفية بقى، والقاعدة الصرفية هنا دخل فيها ولم يفردها لأنها تخدم القاعدة النحوية ومعرفة الكلام. قال ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا. الماضي رباعي، الماضي دحرج، دحرج، دحرج، أربعهم. طب حبيت أدخل عليه الحرف، حرف المضارع يضم، تقول يدحرج، يزلزل، وهكذا. طيب أكرم رباعي كذلك، يبقى يكرم، تكرم، نكرم، أكرم، يبقى حرف المضارع بيضم إن كان رباعي. الله، علامة جميلة جدا، يعني مش تعبان في حاجة أنا كده إلا الآن، أنا ماشي كويس. قال ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج، يكرم. طيب إن لم يكن رباعيا قال يفتح، يفتح بقى ثلاثي خماسي ثلاثي يفتح، ويفتح في غيره كيضرب، نضرب، يضرب، نضرب، أضرب، تضرب، يبقى مفتوح. طيب اجتمع، ده خماسي، يبقى يجتمع برضو مفتوحه، نجتمع، أجتمع، يجتمع، تجتمع، خلاص كده الجمال جميل، خلاص. يبقى إذا كان الماضي رباعي يضم الحرف، نسميه حرف المضارع، وإن كان غير رباعي فيفتح حرف المضارع. الراجل المسيس ييسر لي تيسير شديد، هو الآن يعني يأخذني على أكف الراحة تماما، رحم الله ابن هشام. طيب قال ويسكن آخره، أوه أوه أوه أوه. أنا هنتكلم عن الآخر اللي هي الإعراب نفسه، متى يسكن الآخر؟ هو الأصل التسكين ده يكون في الماضي في الأمر، الأصل في المضارع، هو سمي مضارع لمشابهته الاسم، هو معرب لأنه معرب، يعني يتغير آخره بحسب العوامل اللي داخل عليه، لو دخل على حرف نصب يبقى منصوب، حرف جزم مجزوم، وهكذا. طبعا لا يدخل عليه حرف جر لأن الجر من علامات الاسم، لا علاقة لنا به هنا. قال ويسكن آخره، أوه يسكن آخره مع نون النسوة، نحو يتربص، من غير أصلا ما، من غير أن أذكر القاعدة، أنت اقرأ وانطق بالكلمة وانظر، يتربص، أوه تتربص، أوه. هنا هيكون مبني على السكون لأن نون طب لماذا نون النسوة يتربصن؟ إلا أن يعفو، أوه سكون. طيب هنا حالة اهي يلزم، يلزم السكون هنا. طيب في حالة تانية، قال لك في حالة أخرى يلزم فيها حركة، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقدير، يبقى هنا لابد من هذه الشروط، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، احفظ، فكل حافظ إمام. قال ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، نحو لا ينبذ، أو لا ينبذن. هنا في هذه الحالة يبقى أنا عندي حالتين يكون فيها كأنه نوع بناء، يعني يكون خلاص يسكن آخره مع نون النسوة، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة اللي تأتي مباشرة لفظا وتقدير، موجودة، لا ينبذن، يبقى هنا ذكر حالتين البناء، قال ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد. يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ورفع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. كلام جميل. قال ولا تتبعاني لتبلون، فإما ترين ولا يصدن، لا يصدونك هكذا، ولا يصدنك. جميل، هذا كلام جميل. وسيبدأ معي في الشرح، يقول خلاص هو كأنه ذكر المتن والمختصر ويبدأ في الشرح. قال لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت، يعني مبني على السكون، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وتبين معنى قبل ذلك المعنى، وذكرت لكل واحد منهما علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته ترتيب الزمني ماضي مضارع أمر، أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت قعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة. طبعا بعض النحويين يقول لا، الكلام ده فارغ، هو أصلا مبني على الضم، لكن جاءت الضم مبني على الفتح لكن جاءت الضمة لمناسبة. هذا كله الخلاف لا يلزمنا، وأنا من أنصاري أن نقول بالحركة، حركة ضمة يبقى مبني على الضم، فتحة يبقى مبني على الفتح، وهكذا، يعني وجود الحركة المنطوقة نفسها. طيب، يبقى له حالات طبعا مبني على الضم أو الفتحة والسكون. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته، نصصت عليه، هل هو فعل أو اسم فعل؟ فلذلك نص. ونبهت على أن الأصح فعليته أنه فعل وليس حرف، وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. كلمة نصصت على أن الأصح دليل على أن هناك خلافا يراه المؤلف ضعيفا، خلافا ضعيفا. قال أما نعمة وبئس، طب تعال بقى، نعمة وبئس ما الخلاف الذي حصل فيها يا مولانا؟ قال أما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان. كأنه يقول ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين، أن هذا بدأ بالمذهب الذي يضعفه هو ولا يقويه، راه ضعيف. واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت، والله ما هي بي هنا بقى حرف جر، اتفقنا أن حروف الجر من علامات الأسماء لا تلغى الأسماء، فكونها دخلت هنا على هذه الكلمة دله هذا على أنها اسم وليست حرف. قال وقد بشرى بنت، بعض الأعراب بشرى بنت، فقال والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر وقد صار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على شيلنا على بئس العير، نعم السير يعني إلى المحبوب على بئس العير، كالدابة مريضة لا تفي بغرض. قال وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النفي، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. ثم ضعف هذه المذاهب كلها وقال والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة من علامات الأفعال بهن، تقول نعمت بئست ليست عست، يبقى دخول تاء التأنيث دل على أنها، وهي لا تدخل على الأسماء ولا على الحروف، تاء التأنيث الساكنة. ولذلك قال رحمه الله والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ونستدل بالحديث نظل نستدل به استئناسا، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. ثم طيب يا مولانا بما تجيب على استدلال الكوفي، قال سأجيبك، يعني لا تقلق سأجيبك. أما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها والتقدير، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير، على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، وكما قال الآخر: والله ما ليلي بنام صاحبه، يعني بالليل الذي ينام فيه صاحبه، الذي نام صاحبه، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. الشاهد قوله بنام، فجاء بالباء خلها على الفعل، قال هذا فعل صريح، لا يقول أحد إن نام هذه، لا يختلف في إن نام فعل، يختلف فيه بخلاف الخلاف في هذه الأشياء. فكلمة بنام دليل على ماذا؟ كلمة بناء باء دخول باء، فقال الباء هنا دليل على أن هناك محذوف مقدر ومفهوم بليل مقول فيه نام صاحبه، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. رجل مؤرق بفكر بقى في حبيبته، بيفكر في الله أعلم فيما يفكر. فهو هنا ذكر الخلاف الوارد والموجود بين بعض الناس في اسمية هذه الأشياء التي ذكرها، نعمة وبئس وعسى وليس، وقال بعضهم بيقول بعضها، بعضهم ذكر أنها حروف وبعضهم ذكر أنها ليست أفعالا وإنما هي أسماء، ورجح أن هذا كلام فاسد، وجاء بالاستشهادات التي استشهدوا بها وأبطلها جميعا، وذكر لذلك أدلة من كلام العربي، وذكر لذلك أدلة من كلام العرب، والعرب في الغالب تحذف وتختصر إذا كان الكلام مفهوما. إذا كان الكلام مفهوم هي تحذف وتختصر، يعني لا تطيل، يعني خلاص الكلام مفهوم، خلاص أنا لا أحتاج إن أنا أطيل في الكلام وأتكلم. لكن بعضهم استشهد لمجرد ظاهر اللفظ، يقول لا ظاهر اللفظ ليس مراد، هناك تقدير محذوف وهناك تقدير محذوف، وكلامه في هذا كلام صحيح وصائب. هو لما سينتهي من من من من من ذكر بقى علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، هيبدأ يتكلم في الكلام على فعل الأمر، هيبدأ يتكلم في الكلام على الفعل الأمر والخلافات المذكورة في الفعل الأمر. حقيقة أنا مضطر أن أتوقف هنا لأبدأ معكم في الفعل الأمر إن شاء الله في اللقاء القادم، يعني أكتفي بهذا القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.